نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حق الحصير ليسد به الدم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن عن ابي حازم، وحدثنا قتيبة عن سفيان عن ابي حازم قال: اختلف الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي للناس أحد أعلم به مني. قال يعقوب: لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بيضته وأدمي وجهه البيضة لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فحرقتها وألصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرق الدم، وخرجه بباب المجن والترس، ومن تدرس بترس صاحبه، وبباب دواء الجرح بإحراق الحصير بالجهاد، وبباب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد، في باب لبس البيضة، وباب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري: باب حرق الحصير ليسد به الدم. وذكر ما جرى على النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما تمكن المشركون الوصول إليه وكسروا البيضة الخوذة التي على رأسه وضربوا وجهه حتى كسرت رباعيته، وهو السن الملاصق للثنية، أي ليس المقدمة، الرباعية ملاصق للثنيتين، وكيف أنه أدمي عليه الصلاة والسلام، وكان علي يختلف بالماء يضع في المجنة في الترس هذا الدرع، إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها فأحرقت الحصير فوضعته على جرحه فرق الدم، أي سد مكان الدم. وهذا الحديث فيه جواز هذا الفعل، وأن يسد الدم وأن يوقف نزيفه بكل ما يوقف الدم من غير ضرر، كالحصير بإحراقه، أو وضع أن يوضع عليه أحيانا البن أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي ترقى الدم، لأن الدم لأن خروج الدم يسبب الهلاك والنزيف. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، وأنه لو كان يملك لنفسه نفع ولا ضرر لما تمكن المشركون من إصابته، لكنه كما قال جل وعلا: إنما أنا بشر، فلا يملك أن يدفع عن نفسه، وهذا يبطل مادة الشرك بالتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في حياته لم يستطع أن يدفع المشركين عن نفسه حتى تمكنوا منه عليه الصلاة والسلام، فكيف يدفع عن غيره بعد موته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ الأسباب، وأن هذا لا ينافي التوكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام ولبس البيضة أي الخوذة، وهذا كله من اتخاذ الأسباب، وأنه لا ينافي التوكل، بل ترك ذلك هو في الحقيقة قذف في العقل وفي الشرع، فإن أخذ الأسباب أمر قد جاءت به الشريعة وقد عمله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيه أيضا جواز ذهاب لو جواز خروج النساء إذا احتيج إليهن لمداواة الجرحى ناسية من المحارم. نعم. باب الحمى من فيه جهنم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني الوهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيه جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الوجز. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بن المنذر أن أسماء أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أوتيت المرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وخرج الأول ديار بصفة النار وأنها مخلوقة. وقال عن رافع قال: من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. نعم. قال: باب الحمى من فيح جهنم. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الحمى من فيح والفيح وهج النار فوران النار شدة لهبه. قول والحمى انفح جهنم فأطفئوها، وقال فأبردوها، والصحيح فبردوها وليس فأبردوها، فبردوها أصوب، فبردوها بالماء أو عنكم بالماء. هذا الحديث فيه أن هذه الحمى من وهج جهنم، فهل المراد به على حقيقته وأن هذه الحمى فعلا من جهنم، أم أنه على التشبيه؟ قيل أنه على الحقيقة، وأن هذه الحمى التي يجدها الإنسان المريض هي بالحقيقة قطعة من حرارة جهنم، وإنما قدر الله عز وجل أن تظهر على هذا المحموم ليعتبر العباد بنار جهنم. وقيل أنه على سبيل التشبيه، أن هذه الحرارة هي إيش؟ كحرارة جهنم أو جزء من حرارة جهنم، فإذا كانت هذه حرارة يجد منها الإنسان هذا الألم والمشقة والأذى، فكيف بجهنم والعياذ بالله؟ والأظهر أنه على الحقيقة، ليس هناك ما يعني يدل على حمله على خلاف، بل هو من فيح جهنم، والله جل وعلا يقدر أن هذه الحرارة جزء من حرارة جهنم، لكن الله عز وجل قدرها بما يقوى عليها العبد والإنسان. قال فبردوها بالماء، أي يقطعوا حرارتها بالماء، ويدل على أن من علاج الحمى الاستحمام، وكانت عائشة تدعو تصب الماء بينها وبين جيبها، الجيب القولة يعني هذا الجيب، فدل على أن من أنفع الأشياء لذهاب الحمى هو الماء، هو الماء. وهذا فيه أيضا مشروعية قطع الحمى. نعم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى تنفي الذنوب كما في الكير وخبث الحديد، وأنها تحرق الذنوب، لكن هل يدل ذلك على الإنسان يستحب له أن يبقي هذه الحمى؟ الأظهر لا، بل يستحب إذهابها بالماء وغير ذلك لما فيها من الأذى ولكونها من حرارة جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر بالطعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال ابن عباس رضي الله عنه فقال عمر ادعوا لي المهاجرين والأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع، فاختلف فقال بعضهم قد خرجت بأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ابتدعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا باختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس إني مصدف على ظهر فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس رعيت الخصبة رعيتها بإذن الله ورعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قال قلت من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وجع فقال رجس أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فتذهب المرة وتأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله إلا كان له مثل أجر شهيد. وخرجه باب ما يكره من الاحتيال والفرار من الطاعون وباب قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لإسرائيل وباب أجر الصابر في الطاعون. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدر والشهيد في سبيل الله. وخرجوا بباب الشهادة سبع سوى القتل. يقول باب ما يذكر في الطاعون. والطاعون أصله من الطعن، ثم سموا به الوباء العام وجعلوا دالا على الموت العام. واختلف العلماء في الطاعون، هل هو مرض خاص وبائي مع ينتقل العدوى سريع انتقال بين الناس، أم هو اسم للمرض العام؟ فقال بعض العلماء الطاعون هو الوباء، أي المرض العام غير المعتاد الذي يموت منه خلق كثير، فيشمل جميع الأمراض المعدية التي يسرع انتشارها ويكثر الموت منها. وقال بعض العلماء بل الطاعون مرض خاص معروف قد فسره الأطباء وقالوا أنها قروح تظهر في المواضع الرخوة من البدن، لكن ذكر أنها تظهر في الآباط خلف الأذن عند أرنبة الأنف وغير ذلك، وهي أورام قتالة سببها فساد الدم ويسرع الموت فيها ويكثر انتشارها بين الناس. والأظهر والله أعلم أن ما جاء في الطاعون يعم الأوبئة العامة، بمعنى أن هذا من أكثرها لكن ليس خاصا في مرض خاص، بل أظهر أنه يشمل كل وباء وكل مرض عام، فكل ما جاء في فضل من مات بالطاعون ذلك يدخل بذلك الوباء العام. وظاهر هذا الحديث أنه وقع الوباء بالشام، لكن هذا الشام قد وقع به الطاعون، المرض المعروف بالطاعون الذي هو قروح هذه، وهذا هو هذا الذي وقع في الشام وقد مات به خلق كثير، وهو طاعون عمواس مات به خلق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم معاذ وغيره من الصحابة وأبو عبيدة أو معاذ رضي الله عنه وغيره سيد من الصحابة من مات في هذا الوباء. هذا الحديث قوله حتى إذا كان بالسر موضع للشام، وأن لما وقع الوباء بالشام والطاعون بالشام أخبر عمر رضي الله تعالى عنه قد سار إلى الشام بعدما فتحها الصحابة رضي الله تعالى عنها، فأخبروه فاستشار الصحابة، ويدل على أن الإنسان إذا وقع أمر لا نص فيه وهو أمر يعم فإنه يحتاج للمشورة. فهكذا عمر رضي الله عنه استشار المهاجرين ثم استشار أنصار ثم استشار مشيخة قريش كبراء قريش الذين أسلموا بعد الفتح، فاختلفت أقاويلهم ثم عزم بعد ذلك على الرجوع بالجيش. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أن في المقدر الله، قال لو كان أنا وغيره فقال يا أبا عبيدة أن في المقدر الله، لأن الطاعون بقدر الله والفرار منه للسلام بقدر الله، كل بقدر الله، يعني لأن المرض والصحة بقدر الله. وذكر لو قال أرأيت لو كان كابن هبط واديان وادي له عدوتان، عدوة وعدوة هو جانب الوادي أحدهما خصبة والأخرى جذبة، أنت رعيت الخصبة رعيت بقدر الله ورعيت الجذبة بقدر الله، فتفر من قدر الله من الجذب إلى الخصبة، فكذلك إيش هذا. ولك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يقطع يد سارق قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، قال نعم ونقطعك بقدر الله أيضا. وهذا من حكمة عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف أخبرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو نص في المسألة، والصحابة إنما استشار عمر لما لم يجدوا نصا وإنما صاروا إلى الاجتهاد، فجاب بالنص أنه أن الإنسان قد سمع به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. وهذا يدل على أن بعض الصحابة ولو كانوا من كبار الصحابة قد يخفى عليهم بعض الحديث، فهذا عمر ومن أكثر الناس صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر قد خفي عليه هذا الحديث، وخفي على جمع كثير من مهاجر الأنصار وعلمه من عبد الرحمن بن عوف، فدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليه بعض العلم ولو كان قريبا، وقد يكون العلم عند بعض الصحابة ولو كان غيره أقرب منه. ولذلك متى ما جاء النص فإنه يجب المصير عليه، ولذلك إذا خالف قول الصحابي ما جاء عن المنصوص فإنه يتبع النص، والصحابة قد يخفى عليهم بعض هذه المسائل. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم، وهذا يدل على أن الذي يموت في الطاعون أنه شهيد، أي يكتب له أجر الشهيد. وفي الحديث الأخير حديث أبي هريرة الشهداء خمسة: المطعون أي من مات في الطاعون، والمغطول من مات بداء في البطن، والغرق غريق، وصاحب الهدم أي من مات بعد أن هدم عليه البيت، واليوم كثير من يموت بالهدم اليوم بالطائرات والقنابل وغيرها، والشهيد في سبيل الله أي في القتال في سبيل الله، كل هؤلاء شهداء لكنهم يأخذون أجر الشهادة وليست أحكامه كأحكام الشهيد، فالغرق والحريق ويحاول يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، بخلاف الشهيد له أحكام خاصة، فهم ينالون أجر الشهادة في الجملة لكن ليس أجرهم كأجر الشهيد من قتل في سبيل الله جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لكن هم أجر الشهادة العظيم. وقوله في حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رجس أو عذاب عذب به الأمم ثم بقي منه بقية، أي هذا من عذاب الله تبارك لبعض الأمم ثم بقت منه بقية تظهر بين الفينة والأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده، وأن الله جعله رحمة المؤمنين، أي هو رحمة بالنسبة للمؤمن لأنه إذا مات فيه يموت شهيدا، وهو عذاب يعذب الله عز وجل من شاء، فقد يكون عقوبة وقد يكون رحمة للمؤمنين. والحكم العام أنه متى ما وقع في أرض فلا يجوز القدوم عليها ولا يجوز الخروج منها، وهذا فيه إثبات أن العدوى حق، وأن ما جاء منفيا أن الإنسان في قول لا عدوى ما كان يعتقد أهل الجاهلية، فدل على هذه الأمراض وهذه الأسباب أسباب جعلها الله جل وعلا بعض الأمراض بالتقاء الناس وبأسباب العدوى تنتقل، لكن المشركين كانوا يعتقدون أنها تنتقل بذاتها، فبين الله جل وعلا أو بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لا عدوى على هذا المعنى، وإنما الأمر بيد الله كما قال يشوع من أعدى الأول، يعني أصيبت الأول أصابها الله، فأول من أصيب الطاعون أصابه الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد يخالط الصحيح المريض أو المبوء ولا يصيبه شيء، وكله بقدر الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسمى عند العلماء اليوم بالحجر، وهو المنطقة يقع فيها الوباء يكون فيها حجر حتى لا ينتشر هذا الوباء ولا يعم ويكثر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن إجراء الأعمال وعمل الأسباب. ثم أنه هناك التوكل، لأن الذي يفر من هذا يظن أن الفرار سينجيه، فهذا فيه ترك التوكل على الله تبارك وتعالى، أنه قد وقع كما قال جل وعلا في بني إسرائيل ألم ترى من بني إسرائيل، لا الآية اللي قبلها إيش، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، أي خرج بسبب وباء وقع فحذر موت، فقال الله موت ثم أحياهم، أهاتم الله جل تفر من الموت الموت، قل إن الموت يتفرون منه فإنهم ملاقيكم. وذلك فيه عدم توكل على الله تبارك وتعالى، ففيه في حق من كان خارج من باب احتراز وباب طلب السلام، ومن كان فيه فإنه لا يخرج لأن هذا هناك التوكل، وكذلك لا يخرج حتى لا ينتشر المرض، لا ينتشر المرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرقى بالقرآن والمعوذات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا